بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تدارسنا في كتاب المختار للإمام عبد الله بن محمود الموصلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 83 و600 من الهجرة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكان قد وصل بنا المقام إلى كتاب الهبة. كتاب الهبة، الهبة يا مشايخ هو ما يعني ما يسمى في المصطلح بين الناس بالهدايا، الهدايا وما يتعلق بذلك. الهبة هو شيء يعطى أو يملك للغير من بغير عوض، يعني شيء يعطى للغير أو يملك بغير عوض، هذا يسمى الهبة. وهو بخلاف العارية مثلا، فإن العارية تملك فيها المنافع ولا يملك فيها العين، لا يملك فيها العين، وإنما تملك فيها المنافع وإن كانت بغير عوض، لكن لا تملك فيها العين. وكذلك بخلاف البيع، فإن البيع فيه تمليك العين ولكن بعوض، ولكن بعوض. واضح يا مشايخ؟ فالأبواب كلها في الحقيقة يعني نحتاج إلى جميع هذه الأبواب في فهم مثل هذه القضايا، حتى نتبصر الفرق بينها، نتبصر الفرق بينها. قال: كتاب الهبة، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض. ثلاثة أمور: إيجاب وقبول وقبض. الإيجاب يكون من الأول، وهبتك كذا، والقبول يكون من الثاني، قبلت منك هذه الهدية، ويتم بالقبض، يتم بالقبض. فلو كان إيجاب وقبول ولا قبض فإن الهبة لا تكون تامة، لا تكون تامة ولا تكون واجبة، بمعنى أنه يجوز الرجوع فيها قبل القبض، قبل القبض. نعم، هذه كلها أركان. والثالث منهم من قال إنه شرط، أنه شرط في تمام الهبة، في تمام الهبة. فإن قبضها في المجلس بغير إذنه جاز، لأنه لما أوجب ذلك في المجلس فعند ذلك لا يحتاج إلى إذنه، لا يحتاج إلى إذنه بأن يقول أعطني هذا، بل يقبضه من غير إذنه ما دام في المجلس، ما دام في المجلس. وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه، يعني يفتقر إلى إذن الواهبي، إلى إذن الواهبي، يعني يحتاج، يفتقر بمعنى أنه يحتاج لأجل أن يجوز القبض إلى إذن الواهب. قال: وإن كانت في يده ملكها بمجرد الهبة، يعني لو كان هذا الكتاب الذي في يد الشيخ حكيم مثلا لي، فقلت له وهبتك هذا الكتاب، فلا يحتاج أن أخذه وأسلمه مرة أخرى، فإن الكتاب الآن في يده يعتبر قبضا حكما، قبضا حكما. نعم. قال: وهبة الأب لابنه الصغير تتم بمجرد العقد ولا تحتاج إلى القبض، لا تحتاج إلى القبض، لأنه قابض حكما مكانه. نعم. قال: ويملك الصغير الهبة بقبض وليه. نحن نريد يا مشايخ أن نسرع قليلا، لأن الأبواب يعني تأخرنا فيها كثيرا، وهذه الأبواب إن شاء الله يعني أعتقد أنها واضحة إن شاء الله، إلا إذا كانت هناك أي أمر مشكل فتنبهوني إن شاء الله في موضعه، ولكن في الأغلب هذه الأبواب إن شاء الله فيها وضوح. نحاول إن شاء الله نصل اليوم إلى كتاب النكاح إن استطعنا ذلك. خلاص انتهى الآن هذا الوقت، لكن إن شاء الله المستوى القادم لعلنا نتخاطب مع المشايخ إن شاء الله أن يكون عندنا إن شاء الله درساني في الأسبوع إن شاء الله، لأجل أن ننهي الكتاب إن شاء الله. فالكتاب دسم يعني باعتبار غيره، باعتبار غيره الحقيقة يعني مسائله كثيرة جدا هذا الكتاب. طيب، هذا نتناقش فيه إن شاء الله مع الإدارة بإذن الله. قال: ويملك الصغير الهبة بقبض وليه. الأب الولي يا مشايخ هو الأب، وأبو الأب في حال فقد الأب، هؤلاء هم الأولياء المقصودون في هذا. وأمه يعني إن كان هذا الصغير في حجرها، إن كان هذا الصغير في حجرها يعني يعيش معها. ويقبض بقبضه بنفسه، بقبض الصبي بنفسه، طبعا إذا كان عاقلا، إذا كان مميزا، إذا كان مميزا، لأن هذه الأمور مما فيها منفعة محضة، مما فيها منفعة محضة، فتصح من الصغير، تصح من الصغير. تذكرون في باب الحجر قلنا يحجر على الصغير في البيوع وغير ذلك، لأنها مما يحتمل فيها المنفعة وتحتمل المضرة. وأما هنا الباب الهبة وقبولها من باب المنفعة المحضة، فعند ذلك يقبل فيها قبض الصغير وإن لم يكن بالغا ما دام مميزا، نعم. قال: وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت. كل هذه وردت في القرآن، وفي السنة ألفاظ مستعملة في الهبة، وإن لم تكن لغة موضوعة لذلك وضعا واضحا، ولكن الاستعمال، عرف الاستعمال، جعلها مستعملة في أشياء مشايخ في الهبة شرعا. قال: ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام. إذا قالك أطعمتك هذا الطعام بمعنى وهبتك، وأعمرتك هذه الأرض. هذا سيأتي معنا إن شاء الله العمرة، والرقبة، وهو أن الإعمار عند الحنفية هبة. الإعمار عند الحنفية هبة، يعني إذا أعطاك منزلا وقال: المنزل هذا لك مدى عمرك، يعني بمعنى أنه إذا مت فعند ذلك يرجع إلى ورثتي، فهذا الشرط يكون باطلا ويكون هبة، يكون من باب الهبة. هذا ما يسمى بالعمرة، إن شاء الله سيأتي معنا. قال: وبقوله وأعمرتك هذه الأرض وحملتك على هذه الدابة، إذا نوى الهبة، لأن الحمل يحتمل الاستعارة ويحتمل إيش؟ الهبة. إذا قال حملتك على هذه الدابة، فإذا نوى الهبة فعند ذلك يكون هبة. وكسوتك هذا الثوب، فإنه كذلك في الاستعمال في الأغلب أنه يقصد به الهبة، قال: وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة. الشيء الذي لا يقسم يا مشايخ مثل العبد، عبد واحد يوهب، لشخصين مثلا، أو مثلا دار شائعة يوهب جزء منها، هذا يسمى هبة يا مشايخ المشاع، يعني الأمر غير المتعين، الأمر الذي له أسهم وله كذا فلا يتعين، فهذا لا يصح، عند الإمام رحمه الله تعالى إذا كان فيما يقسم. وأما إن كان فيما لا يقسم فإنه يصح، قال: وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة وفيما يقسم لا تجوز. لماذا؟ لأن القبض فيها لا يتحقق. إذا كان شيء مشاع فإن القابض عند ذلك ماذا يقبض؟ يعني لا يعرف هو يقبض هذا أو ذاك، لأنه مشاع. وهبتك ثلث هذه الدار، ماذا يقبض الآن؟ إذا لم يتعين. أما إذا تعين قال: الآن وهبتك ثلث هذه الدار، ثم قال الواهب: أعني بها هذه الغرفة وتلك الغرفة، خلاص الآن أصبحت الهبة جائزة، لأنها قد تعينت. ولذلك قال: وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة وفيما يقسم لا تجوز، فإن قسم وسلم جاز. واضح يا مشايخ؟ نعم. كسهم في دار، هذا قوله كسهم في دار، يعني كما أنه لا يجوز هبة سهم في دار لأنه مشاع كذلك، كسهم في دار واللبن في الضرع والصوف. اللبن في الضرع يا مشايخ هو متصل، فلذلك لا يجوز، لأنه كأنك وهبت شيئا غير منفصل، غير محرز. نعم. واللبن في الضرع والصوف على الظهر، عندما يقول وهبتك الصوف الذي على ظهر تلك الدابة، هذا كذلك لا يصح. والتمر على النخل لأنه غير منفصل، والزرع في الأرض كذلك لأنه متصل به، ولو وهبه دقيقا في حنطة. لكن كل هذه الأمور يا مشايخ، هذه الأمور الستة أو الخمسة، لو أفرزها وسلمها جاز، لا تحتاج إلى عقد جديد. واضح يا مشايخ؟ كل هذه الأمور لا تجوز ابتداء، لكنه لو أنه صحح المعاملة صحت من غير احتياج إلى عقد جديد. نعم. أما الأمور التي تأتينا إن شاء الله، قال: ولو وهبه دقيقا في حنطة. قال: أهبك الدقيق الذي في الحنطة. الآن الدقيق غير موجود، معدوم، صحيح يا مشايخ؟ معدوم، لأن الدقيق هو الحنطة بعد أن تطحن يسمى دقيقا. نعم. أو سمنا في لبن، نعم، أو دهنا في سمسم، يعني دهن السمسم الذي يكون في داخل إيش؟ السمسم، فاستخرجه وسلمه. حتى لو استخرجه وسلمه لا يجوز، يعني بمعنى أنه لا يجوز بالعقد السابق فيحتاج إلى عقد جديد، يحتاج إلى عقد أشمس، لأن الأصل هنا أن هنا هبة لمعدوم، والهبة ينبغي أن تكون معلومة، ينبغي أن تكون معلومة، وهذا بخلاف الوصية. لو أوصى بشيء من هذه الأمور، لأن الوصية بالمعدوم وبالأمر الذي فيه اغتفار يجوز، أما الهبة وهذه الأمور فإنه يحصل فيها التنازع، فلذلك قالوا بأنه لا بد من أن يجدد العقد في مثل هذه الصور. قال ولو وهب اثنان من واحد جاز، وبالعكس لا يجوز. وهب اثنان من واحد، يعني أنا عندي 10 ريال والشيخ عنده 10 ريال، فوهبنا 20 ريالا للشيخ، جاز ذلك، فهو يستلم 20 ريال من اثنين. وبالعكس لا يجوز. ما هو العكس يا مشايخ؟ عشرة لاثنين، مثل ذلك لا يجوز. ولو تصدق على فقيرين جاز، هذا بخلاف التصدق على فقيرين، يعني لو قال هذه 10 للفقيرين فإنها إيش يا مشايخ؟ تجوز، لأن هناك فرق بين الهبة وبين إيش يا مشايخ؟ الصدقة. فالصدقة المقصود منها الإخراج لوجه الله عز وجل، وهذا لا لا لا لا يحتاج فيه إلى مثل هذا الإفراز أو إلى عدم الشيوع أو غير ذلك. أما بالنسبة للهبة فإنها تحتاج إلى الإفراز وتحتاج إلى غير ذلك من الأمور، ويحصل فيها التنازع، لأن المقصود بها ربما مصالح دنيوية، لأن الهبة تكون من غني من إلى غني، واضح يا مشايخ؟ في الأغلب الهبة الأصل فيها أن تكون إلى إيش؟ غني، فربما يترتب عليها مصلحة، ربما كذا، فلذلك لا بد أن تكون متحققة، لا يكون فيها شيوع، لا يكون فيها عدم إفراز، لا يكون فيها غير ذلك من الأمور. أما الصدقة فالمقصود بها وجه الله عز وجل، فعند ذلك لا إشكال فيها. قال ولو تصدق على فقيرين جاز، وعلى غنيين لا يجوز، لأن الصدقة على الغني هبة. الصدقة على الغني إيش يا مشايخ؟ هبة. وإن كانت صدقة لفظا فهي هبة معنى، هبة حكما، هبة حكما. قال ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء. باب الهبة يا مشايخ، باب الهبة الشروط الفاسدة فيها لا تعود على الأصل بالبطلان، واضح يا مشايخ؟ باب الهبة عند الحنفية رحمهم الله تعالى يقسمون الشروط الفاسدة إلى أقسام باختلاف الأبواب، فبعض الأبواب الشروط الفاسدة فيها لا تؤثر على العقد، وبعض الأبواب الشروط الفاسدة فيها تؤثر على العقد. فباب النكاح مثلا وباب الهبة وغير ذلك، هذه الشروط كلها الشروط الفاسدة أو الاستثناءات الفاسدة لا تؤثر على العقد، فعند ذلك يكون العقد صحيحا ويبطل الشرط، ويبطل الشرط. ولذلك قال ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل إيش يا مشايخ؟ الاستثناء، لأن الحمل تابع لها، لأن الحمل تابع لها، فعند ذلك هذا الاستثناء غير صحيح فلا ينظر إليه. نعم. قال فصل في الرجوع في الهبة. الآن لما ذكر كتاب الهبة، الآن ذكر حكم الرجوع في الهبة، هل يجوز للواهب أن يرجع في هبته التي أعطاها لذلك الشخص؟ هنا الحنفية رحمه الله تعالى يا مشايخ فرقوا في هذا الباب بين الأجنبي وبين غيره أصالة، يعني قالوا يا مشايخ الأجنبي لا يجوز، يعني يجوز للإنسان، ارتاح شيخنا الله يبارك فيكم إن شاء الله، ارتاح والله. الأجنبي يجوز لك أن تسترد الهبة منه، يجوز لك أن تسترد الهبة منه، لأنه لا تربطك به علاقة، يخشى من هذه العلاقة أن يحصل بينكما تنافر أو قطيعة رحم أو غير ذلك. أما بالنسبة الذي بينك وبينه رحم، وهو من يسمى ذا رحم محرم كأخيك أو عمك أو غير ذلك، فإنك إذا وهبته فإنه لا يجوز لك أن ترجع عن هذه الهبة. إذن يا مشايخ باب الهبة هي من هذا الباب من الأبواب التي يحصل بها التعامل الحسن بين أفراد المجتمع، يعني يحصل بها التواصل والتحاب، فإذا كان الأمر يؤدي إلى خلاف ذلك من البغض والتنافر فإنه عند ذلك نمنع ذلك الأمر، واضح يا مشايخ؟ مثل هذا الذي يعني سيأتينا إن شاء الله. ولذلك الحنفية الأصل أنه يجوز العود في الهبة على الأجنبي، وحمل الحديث على الكراهة، الحديث الذي ورد العائد في هبته كالكلب أكرمكم الله يقيء فيعود في قيئه، حملوا ذلك على الكراهة، وأن هذا من الأمور التي تنكرها أعراف الناس وعاداتهم، ولكنه ليس مكروها شرعا بمعنى أنه مكروه تحريما، بل حملوه على الكراهة التنزيهية، على الكراهة التنزيهية. فعند ذلك الآن نشرع في هذا الباب، ويكون في في في في مفهومنا يا مشايخ أن هذا الباب المقصود منه حصول المحبة والتواؤم بين أفراد المجتمع. فإذا كان هذا الأمر انتفى، فعند ذلك نحكم بعدمه أو بعدم جوازه بناء على هذا الأصل. لأنني كما ذكرت لكم أن كل باب فقهي له ضوابط وله حكم وله مقاصد، فإذا فهمت هذه المقاصد فهم الباب جميعه في إطار ذلك المقصد. طيب، قال: فصل في الرجوع في الهبة. ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي ويكره، يعني الكراهة هنا للتنزيه، فإن عوضه. الآن يا مشايخ يتكلم عن الأحوال التي لا يجوز الرجوع فيها على الهبة أو الرجوع فيها في الهبة. هذه الأحوال يا مشايخ الأحوال يعني أحوال لأنه يتعلق بها حكم آخر. يعني مثلا أنت وهبتني هذا الجوال مثلا، وأنا بعد ذلك بعت هذا الجوال لغيري، الآن تريد أن ترجع، الآن كيف ترجع وأصلا هذا الجوال تعلق بإيش؟ بذمة شخص آخر. فعند ذلك يكون مثل هذا الرجوع ممنوع. لماذا؟ لأنه قد حصل خروج هذا الجوال من ملكي إلى ملك إيش؟ الغير. فعند ذلك لا أستطيع أن أرجع إليك هذه الهبة، ففي هذه الحالة لا يجوز الرجوع. واضح يا مشايخ؟ هذه الأحوال جمعوها العلماء عند الحنفية رحمهم الله تعالى، ولا سيما أصحاب المتون كصاحب متن النقاية الإمام المحبوب رحمه الله تعالى صدر الشريعة، قال يعني تجمع هذه في كلمة، قال حروف يعني قال وموانع الهبة، أو نقول الموانع التي تمنع الهبة حروف دمع حزقة. حروف، ما هي الحروف؟ دمع حزقة، هذه سبعة حروف، هي سبعة موانع كل حرف منها يشير إلى مانع من الموانع. الآن سنأتي إن شاء الله إلى هذه الموانع. قال فإن عوضه، الآن هذه الفاء يا مشايخ فاء إما نقول أنها مفصحة عن شيء مفهوم من الكلام، أنه قال أن يجوز الرجوع في الهبة الأجنبي. طيب، كأن قائلا يقول هل يجوز هذا على الإطلاق؟ فقال إن الرجوع لا يجوز على الإطلاق وإنما يجوز، فكأن هذه الفاء مفصحة، تسمى الفاء الفصيحة، الفاء إيش؟ الفصيحة. قال فإن عوضه، يعني فإن عوض الواهب الموهوب الواهبة، يعني الآن قال له أنت أهديتني هذا الجوال، كم حساب هذا الجوال؟ فقال حسابه 1000 ريال، فأعطيته 1000، خلاص الآن أصبح بيعا بعد أن كان هبة، فيقال عنه إنه هبة ابتداء وبيع انتهاء، فيأخذ أحكام البيع، يأخذ أحكام إيش يا مشايخ؟ البيع. فمثلا هذا الجوال الآن بعد أن أعطيته التعويض، أعطيته 1000 ريال، وجدت فيه عيبا، فلي أن أرده بخيار إيش؟ العيب. وإذا وجدت فيه، وإذا قلت اشترطت مثلا، فلي أن اشترط خيار الشرط وغير ذلك من الأمور. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإن عوضه، هذا العين يشير إلى حروف دمع إيش؟ حزقها، العين عوضه يشير إلى العين. أو زادت زيادة متصلة، يعني زاد هذا الموهوب زيادة متصلة، يعني مثلا وهبني شاة فسمنت وكبرت أو كبرت، نقول كبرت أو كبرت في مثل هذا، يعني في الجسم الحجم كبرت. نعم السن كبر. نعم، يعني السن بالكسر، يكون بإيش؟ بالكسر. نعم، السين مع السين. فعند ذلك نقول فكبرت هذه إيش؟ الشاة، نعم أو أو أو أو, أو يعني يعني ازداد فيها النمو أو كذا أو أصبحت جميلة أو كذا، فهذه الآن زيادة أيش مشاك متصلة، فعند ذلك لا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع والحالة هذه. نعم قال فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة أو مات أحدهما يعني الواهب أو الموهوب أو خرجت عن ملك الموهوب له فلا رجوع. فالآن يا مشايخ الزيادة يشير إلى الزاي، ومات يشير إلى الميم حروف دمع، نعم أو خرجت يشير إلى الخاء. نعم قال ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج، لا رجوع في ذلك كله، لأنه يؤدي يا مشايخ إلى التنافر، يؤدي إلى التنافر. وذي الرحم المحرم يخرج ابن العم مثلا، فإن ابن العم يا مشايخ هو ذو رحم لكنه ليس محرما، أي يعني عندنا قيدان، عندنا الرحم والمحرمية، فرب شخص يكون ذا رحم كابن العم مثلا، هو ذا رحم من الأرحام يجب وصله، لكنه لا يجوز أن تسافر معه المرأة في السفر مثلا، لأنه ليس محرما، ليس محرما. وقد يكون محرما لا ذا رحم، مثلا إذا كان من الرضاع، الابن من الرضاع يكون محرما وليس ذا رحم، فهذا يجوز، لكن كلامنا إذا كان ذا رحم إيش محرم. واضح؟ قال ولا رجوع فيما يهبه، هذا يا مشايخ يعبر عن هذه الجملة بحرف القاف القرابة، ولذلك دمع حزقة، القاف يشير إلى هذا القيد. قال ولو قال الموهوب له خذ هذا بدلا عن هبتك أو عوضها أو في مقابلتها أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه سقط الرجوع في هذه الأحوال كلها. لماذا؟ لأنه الآن أخذ العوض، أخذ أيش يا مشايخ؟ العوض هو حرف العين، حرف العين الذي في القاعدة التي ذكرناها. قال وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وإن استحق، ما معنى استحق يا مشايخ؟ مر معنا عدة مرات، يعني الآن الجوال الذي أعطاني إياه، لا نقول الشيخ حكيم يعني، لأن الشيخ حكيم أعطاني جوالا ليس مستحقا، الآن الجوال هذا مثلا لنقول أنه استحق لفلان، يعني هذا الجوال أصلا طلع أنه ليس ملك هذا الشخص الواهب، إنما هو لشخص إيش آخر. واضح يا مشايخ؟ أو استحق بعضه، أعطاني أرضا فاستحقت بعضها، يعني تبين أن لها مستحقا آخر غير هذا الواهب يشاركه في هذه الأرض، يشاركه في هذه الأرض. طيب في هذه الحال ماذا نفعل؟ قال وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف إيش العوض، لأنه الآن استحق النصف فيرجع بالنصف لا يرجع بالجميع. نعم وإن استحق بعض العوض، وإن استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض، وإن استحق بعض العوض لا يرجع بإيش يا مشايخ؟ بشيء. وإن استحق جميع العوض رجع بإيش؟ بالهبة، لأن في في في في البعض أصبح هناك شيوع، أصبح هناك إيش شيوع، فعند ذلك لا رجوع، لكن إذا استحق الجميع رجع رجع بالهبة كلها. نعم قال والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده. إذا وهبه شيئا بشرط العوض، قال وهبتك هذا الكذا على أن تعطيني 10 ريالات أو على أن يكون المبلغ الذي في مقابله 10 ريالات مثلا، فهذا الآن اللفظ لفظ الهبة لكن الحكم حكم إيش؟ البيع. حكم البيع. نعم قال والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض، قبل أن يقبضه هو في حكم الهبة، فلذلك لا يصح قبل القبض، البيع يصح قبل القبض. صحيح يا مشايخ؟ البيع يتعلق بالذمة. نعم أنت الآن تشتري شيئا مثلا ولم تقبضه، لكن الآن بمجرد العقد يحصل الملك، لكن الآن بقي هل هذا الآن مضمون عليك أو مضمون عليه، هذه مسألة أخرى. لكن الآن في الهبة هنا إذا قال وهبتك بعوض فلا يصح الملك إلا بالقبض، لأن الهبة ذكرت ها هنا فلا بد من القبض، لأن القبض ليس بشرط في البيع وهو شرط في إيش؟ في الهبة. نعم يجتمعان في مثل هذا البيع، في مثل هذه الصورة، فتكون هبة بشرط العوض، فنراعي فيها قبل القبض أحكام الهبة، فنقول لا تصح إلا بالقبض، وبعد القبض يراعى فيها أحكام البيع من مراعاة خيارات البيع. هنا الآن هو هو هبة ابتداء وبيع استمرارا وانتهاء. أي فلذلك يراعى فيه الجانبان، يراعى فيه الجانبان. وجه كونها هبة لأنه باللفظ فقط. أي نعم، لأنه يراعى فيها اللفظ. عند علماء الحنفية يراعون لفظ العاقل ما أمكن، ما دام أنه عاقل وبالغ ومتلفظ فيقولون هذا اللفظ لما قاله فهو عندما قال وهبتك أصبح هذا هبة. ثم إذا قال بعوض نقول ها نعم الآن هو يقصد بذلك المبايعة، لكن لما كان في الأصل واهبا فعند ذلك نقول نراعي فيه حكم الجانبين، ننظر فيه إلى حكم الجانبين. سبحان الله دكتور استعمله حتى العام، كل هذه وديت بها وانا وددتك بها انا حسيت بها. أي نعم. هي بيع. أي. لكن يجمع لكن هذا يعني لا يراد به الهبة الشرعية. أي يعني هو يقول يعني خصيتك بها، يعني انا بعتك لانك انت كذا فيك كذا، انت زبون مثلا عندنا او كذا او كذا، فكأنه يعني لا يكون فيها هذا المعنى، والله اعلم. طيب عند غير الحنفية هل مثل هذا موجود عند المالكية مثلا أو كذا؟ لا يعني تفيدنا إن شاء الله في وقت آخر، يعني مثل هذه المسائل الجميلة أن تبحث كذلك في أي في المذاهب الأخرى، ولعل هذه الدورة كذلك في كتاب آخر يكون فيها نوع توسع، مثلا يكون مثلا فيها بدل أن تكون على سنتين تكون على 4 سنوات، فيناقش فيها بعض الأدلة، يكون فيها بعض الفرعيات وبعض الأدلة وبعض التقعيدات التي يحتاج إليها. نعم إن شاء الله. يعني هذه الدورة هذه هو شكل عبارات. أي هذه الدورة الآن المقصود منها مثل هذا، ولذلك إذا سألني أي واحد منهم يعني في عن دليل فأقول له الدليل موجود في الكتب، الآن ليس هذا محله. أي نعم هذا كله يعني يوجد في الكتب الأخرى، لأن المقصود الآن تصور المسائل، تصور المسائل. نعم. طيب قال والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده، ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم. يعني هل يصح الرجوع مطلقا يا مشايخ في الهبة أم يحتاج إلى التراضي؟ لا بد فيه إما التراضي أو بالدعوة، للدعوة يعني بحكم الحاكم، بحكم الحاكم. نعم. وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن، يعني هلكت العين في يد الموهوب له بعد إيش يا مشايخ؟ بعد حكم القاضي بالرجوع، فهل يضمن عند ذلك؟ لا يضمن، لأنها بعد القضاء أصبحت في يده أمانة، بعد القضاء أصبحت في يده أيش مشايخ؟ أمانة، فعند ذلك لا يضمنها إلا بالتعدي. نعم. قال فصل في العمرة والرقبة. العمرة جائزة للمعمر حال حياته ولورثته بعد مماته ويبطل الشرط. العمرة يا مشايخ كما قلت لكم أن يجعل داره له عمره، يقول وهبتك هذه الدار وجعلتها لك مدة عمري، مدة إيش يا مشايخ؟ عمري. نعم يعني في حياتي. فمثل هذا الآن مثل هذا الشرط هل هو يراعى أو لا يراعى؟ قالوا إنها مثل هذا الشرط شرط فاسد، شرط فاسد، فعند ذلك لا يمضى مثل هذا الشرط، فيكون هبة، يكون هبة ولا يتعلق بعمره، لأنه ليست هناك هبة مؤقتة. نعم يتعلق بالواهب. نعم فليست هناك هبة إيش مؤقتة، إما أن تكون الهبة هذا أو تحمل على الاستعارة، تحمل على إيش يا مشايخ؟ على الاستعارة. ولكن هنا يعني رأينا أن الحديث ورد أن المقصود بذلك الهبة وليس إيش الاستعارة، فتحمل على الهبة المحضة، الهبة المحضة. نعم اي نعم، لكن في استعمال الشرع وما ورد في الاستحسان، في الاستحسان يعني في الاثار حملوه على الهبه، حملوه على الهبه. قال العمره جائزه للمعمر حال حياته ولورثته بعد مماته ويبطل الشرط، وهي ان يجعل داره له عمره فاذا مات ترد عليه. والرقبه باطله، الرقبه يا مشايخ ماخوذه من الترقب، يعني يقول هذه الدار لك إن مت قبلي ولي إن مت قبلك، هذا ما يسمى بالرقبة، يعني من باب الترقب، كل واحد منهم يترقب موت إيش الآخر، يترقب موت الآخر. هذا يا مشايخ في باب البيع وفي هذه الأمور ما يسمى بتعليق الهبة بالشرط أو تعليق العقود بالشرط، وهذا كما مر معنا أن الأصل أنه لا تعلق هذه الإنشاءات بالشرط في المستقبل. ما لا يجوز أن تقول له مثلا أبيعك بشرط كذا أو أبيعك إذا حصل كذا. فالبيع لا بد أن يكون ناجزا، أن يكون ناجزا يحصل في نفس الوقت الذي حصل فيه العقد، لا أن يعلق بأيش يا مشايخ بشرط أو يعلق بتعليق معين. كذلك مثل هذا أن يقول هي لك إذا مت وكذا، فمثل هذا يكون يعني باطلا، يكون باطلا يعني لا ينظر إليه. ولذلك قالوا الرقبة باطلة، يعني معنى أن مثل هذا الكلام لا يصح، قالوا فيكون إعارة، يكون إيش يا مشايخ إعارة، يكون من باب الإعارة، من باب الإعارة. ولذلك قالوا الرقبة باطلة، وهي أن تقول إن مت فهي لي وإن مت فهي لك. والصدقة كالهبة، الصدقة يا مشايخ أحكامها كأحكام إيش الهبة في الإجمال، أحكامها كأحكام الهبة في الإجمال، وإن كانت تختلف في بعض التفاصيل كما مر معنا قبل قليل فيما إذا كان هناك شيوع أو كذا. قال إلا أنه لا رجوع فيها. ها الآن ذكر بعض الاختلافات، فقال الصدقة مثل الهبة، لكن الصدقة لا يجوز الرجوع فيها أبدا حتى لو كان المتصدق عليه أجنبيا، لأنك أنت تضع هذا المال تريد به الأجر عند الله عز وجل، فالأجر معناه أن هناك بدل، فأنت لا يجوز لك أن تجمع بين البدل والمبدل في نفس الوقت. يعني الآن أنت إذا أردت الأجر وأردت المال نفسه كذلك، ماذا الآن جمعت بينهما؟ أردت أن تجمع بينهما، إما أن تأخذ ذاك أو تأخذ هذا. كما أنه لا يجوز أن تجمع بين التيمم والوضوء فيه، نعم، ويكون كل منهما مطهرا في نفس الوقت، فيكون المطهر أحدهما لا كليهما، وهكذا. نعم، لا، في بعض الأحوال يكون جمعا، لا لأنه جمع بين الأمرين، يعني معنى أنه تحصل الطهارة بهما، وإنما تحصل الطهارة بأحدهما لا على التعيين. يعني مثلا سؤر الحمار، أكرمنا الله وإياكم، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى توقف في سؤر الحمار لأنه مشكوك فيه، هل يعتبر باعتبار لحمه؟ هو الأصل يعتبر باعتبار اللحم، ولكن لما كان اللحم وردت فيه الآثار بالتعارض، فهو يعني رجح في باب الأكل أنه لا يجوز ذلك، لكن في باب السؤر وما يتعلق بذلك، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب على الحمار فيعرق عرقا شديدا ذلك الحمار، وكما تعلمون أن الحر حر الحجاز، والثقل ثقل النبوة كما يقول العلماء، لكن مع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولا يغسل ثيابه، فحصل عند الإمام أبو حنيفة نوع من التوقف، فلذلك قال يتوضأ بسؤر الحمار ويتيمم، يعني إذا رأى إناء فيه سؤر الحمار، يعني إذا شرب الحمار في ذلك الإناء، فعند ذلك قال يجمع بين الأمرين. هل الجمع بين الأمرين لأن المطهر كلاهما، أم أنه من باب الاحتياط والمطهر أحدهما؟ واضح مشايخ؟ لأنه إن قلنا إن ثبت في الواقع، طبعا الآن في ظن الإمام أنه ليس هناك يعني ترجيح توقف، فإن كان في الواقع سؤر الحمار نجسا، فالمطهر هو التيمم، وإن كان في الواقع سؤر الحمار طاهرا، فالمطهر هو إيش؟ الماء. نعم، فعند ذلك حصل المقصود، ويبدأ بأيهما شاء، يبدأ بأيهما شاء. طيب، قال والصدقة كالهبة إلا أنه لا رجوع فيها، ومن نذر أن يتصدق بماله فهو على جنس مال الزكاة. قال تصدقت، نذرت أن يتصدق بجميع أموالي، فيحمل يا مشايخ على أموال الزكاة، على أموال الزكاة. وأما الأموال التي ليس فيها زكاة أو لا تدخل تحت الأصناف التي في الزكاة فإنه لا تدخل تحت هذا. نعم، قال ومن نذر وبملكه، يعني من نذر أن يتصدق بملكه. تعرفون النذر يا مشايخ؟ لله علي أن أتصدق بجميع ما أملك مثلا، في هذه الحال قال يقع على الجميع، على جميع أمواله. طب الآن يعني هذا الرجل إذا قال نذرت أن يتصدق بما أملك كله، فالآن خلاص هل نأخذ جميع أمواله ونجعله في يعني يمشي في الشارع ويتكفف الناس؟ نقول لا، نأخذ أكثر أمواله ونبقي له شيئا مما يعيش به، ثم بعد ذلك هو سوف يتكسب، فمثلا الآن هو أملأ أمواله 100,000 ريال وأبقينا له مثلا 2,000 ريال، يختلف باختلاف المهنة هذا. يعني رجل هو مزارع نبقي له أموال سنة، لأن المزارع يحصد كل إيش سنة. إذا كان الرجل تاجرا قالوا نبقي له شهرا، إذا كان مثلا موظفا نبقي له مثلا شهرا، إذا كان محترفا، إذا كان مثلا يعني خياطا أو كذا نبقي له مال يومين. طيب بعد ذلك هو الآن قال أخرج أموالي كلها، الآن بقيت هذه 2,000 ريال مثلا 3,000 ريال، قالوا يتكسب ومن كسبه يخرج هذه 2,000 ريال حتى يكون قد صدق، أو حتى يكون قد صدق في أنه قد أخرج أمواله كلها. واضح مشايخ؟ نعم. قال وبملكه على الجميع ويمسك ما ينفقه حتى يكتسب ثم يتصدق. ويمسك يعني هذا الحالف أو الناذر ما ينفقه حتى يكتسب، يعني ما ينفقه على أهله وعلى عياله حتى يكتسب، ثم يتصدق بمثل ما أمسك. فإن أمسك 2,000 يتصدق بإيش؟ 2,000، وهكذا حتى يصدق عليه أنه قد أخرج جميع إيش أمواله. يبطل الشرط، وهو شرط أنه إن مت فيرجع إلي، فهذا الشرط يكون باطلا وتكون الهبة دائمة. نعم، لأنه ليست هناك هبة مؤقتة، هبة مؤقتة. قال كتاب العارية أو كتاب العارية في التشديد والتخفيف، هو قيل أنه يعني مأخوذ من العار أو من المعاورة، يعني المداولة، المعاورة فلان يتعاوره كذا، يعني معنى أنه يطرأ عليه كذا وكذا، لأن العارية من الأشياء التي تتعاورها أيدي الناس. أو أنه مأخوذ من العاري، لأن الأصل أن الإنسان لا يستعير ملك غيره، فيكون في هذا نوع عار له، ولا سيما إذا كان من الناس الذين يتعففون عن أخذ أو الاستفادة من أموال غيرهم، فيكون كأنه نوع عار. وهذا يختلف باختلاف المستعيرين، باختلاف المستعيرين. طيب العارية يا مشايخ ما هي؟ يعني هذه تحصل كثيرا في إيش؟ في الكتب، وللأسف يعني العارية في الكتب تكون كالهبة في الواقع. يعني أنا أستعير منك هذا الكتاب، وإذا كان الكتاب نادرا وكذا وكذا تجد أنه هذا الشخص يكون كالمنكر، بل إنه قد يأتيك مرات ومرات ويجلس معك وكأنه منكر لما أخذه منك، وأخذه من 10-20 سنة كتابا، فأنت أعطيته إياه لأجل أن يستفيد منه. والاستفادة يا مشايخ لا تكون لشهر وشهرين، الاستفادة تكون بحسب العرف. يعني أنت قلت أنا أريد أن أخذ هذا الكتاب منك، أستعيره منك لأجل مسألة، فيجلس عندك الكتاب أسبوعان، المسألة ما تأخذ ساعات أصلا إذا كان يبحث فيها مثلا 4-5 أيام. فالعرف يحكم في ذلك يا مشايخ. فلذلك إذا قلت أخذها لمسألة أو لبحث لفظ أو كذا، فلا بد أن ترده في نفس اليوم، في نفس اليوم أو على الأقل 2 أو 3 أو 4 حسب العرف في ذلك. أما أن يكون عارية لفظا وهبة حكما كما مر معنا، فهذا يعني لا يجوز مثل هذا، ولا سيما في باب العلم والكتب وغير ذلك. نعم. دكتور يتعامل مع معاملة اللقطة الآن، يصير يعرفها بعد سنة ينسى حتى من صاحبها. عجيب. يعرفها ثم إذا ينسى يتملكها، ينسى من المعطي صاحب الكتاب وينسى. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يعني أتى عليها مسألة أخرى. ولذلك يعني يكثر للناس من الصور والوقائع بكثرة ما فيهم من الفساد ومن تضييع حقوق الناس. يعني كما قال ذلك العلماء هذه المقولة وردت عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أو غيره من العلماء الكبار، قالوا تكثر المسائل. الآن شوف يا مشايخ، الإيجار المنتهي بالتمليك، شوف إيجار وإيش وتمليك، يعني معاملتان كل منهما يقتضي خلاف الآخر، فهذا تمليك منافع وهذا تمليك إيش أعيان. ثم بعد ذلك هل يكون في عقد أو عقدين؟ ليش؟ لأنه لما كثر الفساد، يعني الناس يا مشايخ أصبحوا يشترون السيارة بالتقسيط يعني، ثم بعد ذلك لا يدفع الأقساط 20 سنة، لا يدفع الأقساط، السيارة يستفيد منها ويبيعها ويشتريها ويبيعها ولا يدفع الأقساط. فالآن الشركات قالت كيف نبيعك هذه السيارة ونحن لا نضمن المال، لأنه يرفعون إلى المحكمة وكذا، وتحتاج المعاملة إلى أوقات وكذا، فقالوا نبيعك، نؤجرك السيارة ونعدك أنك إن أديت هذه الأقساط فعند ذلك إيش تمتلكها. فأصبح الآن عقدان في عقد في الواقع، لكن هل الآن ينظر إليهما؟ طبعا هذه الآن نظرة فقهية معاصرة، لكن الآن هذا يعني أن يكون في الأمر الواحد أمران يعني بينهما في الحقيقة نوع تنافر في بعض الشروط والضوابط، هذا في الحقيقة بقدر إفساد الناس وفسادهم كما هو حاصل في هذا الزمان، بل إننا أظن يعني سنسمع شيئا أكثر من ذلك غربة. نعم غرابة في مثل هذا. فنسأل الله عز وجل أن يعين الفقهاء، أن يعين الفقهاء على مثل هذه المسائل. نعم. قال: كتاب العارية وهي هبة المنافع. إذن يا مشايخ، العارية ليست إباحة، إنما هي تمليك للمنافع. فرق بين إباحة المنافع وتمليك المنافع، ما الفرق بينهما؟ أنت الآن أعطيتني هذا الكتاب، هاي مشايخ. طيب، وأنا لما أعطيتني هذا الكتاب الآن تملكت منفعته، فمعنى ذلك أنني يجوز أن أملك منفعته لشخص آخر. واضح يا مشايخ؟ العارية الأصل في المذهب أنه يجوز لك ما دام أن هذا الكتاب أنت تستعمله استعمالا جيدا، وتعرف أن زميلك يستعمله مثل هذا الاستعمال، لا يكتب فيه، لا يعلق وكذا وكذا، كما يحصل يعني عندما تعير كتابا يرجع الكتاب إليك وهو فيه تعليقات، وللأسف تكتب بالقلم فيرجع الكتاب مشوها بعد أن كان كتابا وضيئا جميلا ناضرا تستطيع أن تقرأ فيه، لا تستطيع أن تقرأ فيه بعد ذلك. فهذا الشخص ملكه إلى غيره، يجوز التمليك تمليك المنافع للغير على المذهب كما سيأتي معنا، لكن هذا التمليك يا مشايخ يكون إيش؟ إذا كان لا يختلف باختلاف المستعملين. يعني أنا وهبتك أنت الشيخ، الشيخ اسمك الشيخ تيمور، أنا وهبته لأنني أعلم أن الشيخ تيمور حريص على كتابه، لكن ذلك الشخص الذي أرى كتابه نصفه مشقوق ونصفه كذا ونصفه كذا، فأنا لا أعيره. فمثل هذا لا يجوز لك أن تعير الكتاب بعد أن استعرته مني. واضح يا مشايخ؟ نعم. فاختلفوا في العارية، هل السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور، اختلفوا في العارية هل هي تمليك المنفعة أو إباحة إيش؟ المنفعة، إباحة المنفعة. قال: وهي هبة المنافع، يعني تمليك المنافع، ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه. يعني لا تجوز الهبة يا مشايخ في الأشياء التي لا يبقى عينها، لا يبقى عينها. فإذا مثلا أعرته الموزون والمكيل، يعني قلت له أعيرك هذا الصحن أو هذا الأكل، أعيرك إياه، أو أعيرك الموزونات مثلا القمح أو كذا أو كذا، فهل هذا يعتبر إعارة؟ لأن هذه العين لا تبقى، أنت إذا عرته إياها ما معنى ذلك؟ أنا قلت له كلها، فهذا يحتمل أن يكون هبة ويحتمل أن يكون قرضا، فيحمل على القرض لا على الهبة، فيكون من باب أيش يا مشايخ؟ القرض. يعني كأنه يقول أقرضتك هذا على أن تؤديه إلي لما يعني تؤدي إلي مثله، ولذلك لا بد أن يكون في المثليات، المكيلات والموزونات، المكيلات والموزونات. أما في العدديات التي هي غير متقاربة، أيوة، مثل الحيوانات وكذا، فمثل هذا لا يجوز، مثل هذا لا يجوز ولا يكون من هذا الباب. نعم. قال: ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه، فإعارة المكيل والموزون قرض، يعني تكون في حكم القرض، في حكم القرض، وإن كانت عارية لفظا لكنها قرض إيش معنى. قال: وهي أمانة، يعني العارية إيش يا مشايخ؟ أمانة في يد إيش؟ المستعير، ليست من باب الضمان، وإن من باب إيش يا مشايخ؟ الأمانة. ومر معنا في باب الوديعة كذلك أنها أمانة، وقلنا أن الأمانة ما معناها؟ لا تضمن بغير التعدي، لا تضمن بغير إيش؟ فأنا إذا أخذت هذا الكتاب ووضعته في كتبي، استعرته ووضعته في إيش؟ كتبي، حفظته بما أحفظ به كتبي، فعند ذلك يعني ثم حصل طارئ ونسأل الله السلامة، مثلا هذه الكتب جاءها ماء فتشققت، أي جائح من الجوائح وكذا، فهل الآن أضمن؟ لا أضمن. لماذا؟ لأنني لم أقصر، لم أتعدى، لكن والله أخذت هذا الكتاب ووضعته في متناول الصبيان أو في الشارع وضعته كذا، فعند ذلك أضمن لأنني قد تعديت، لأنني قد تعديت. نعم. أي نعم نعم، فهذا لا يكون، فهذا يكون متعديا، يكون متعديا، يكون ضامنا في هذه الحالة. طبعا الأصل في العارية أنها أمانة. هناك يعني قول في المذهب أنها تكون إيش؟ ضمانا، تكون ضمانا، لكن هذا هو المفتى به أنها تكون عارية. لكن لماذا ذكرت هذا الأمر؟ لأنه مثلا يا مشايخ الآن في العصر الحاضر لما فسدت الذمم، فللمفتي في بعض المسائل، ولا سيما أن هذا القول قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي يرى أن العارية من باب الضمان لا من باب إيش؟ الأمانة. هذا الذي يعني أحفظه عن الإمام الشافعي في هذا الوقت، ولعلي وهمت في ذلك، لكن هذا هو الذي أحفظه وذكره علماء الحنفية. فعند ذلك إذا كان الواقع يقتضي أن نضع قانونا، هذا القانون يقول بأن العارية تضمن، فلا بأس في ذلك، لا بأس في ذلك إذا كان فيه مصلحة للواقع، مصلحة للواقع. لأن المقصود أصلا من باب العارية هي أن تحصل الاستفادة من الغير من دون ضرر للمعير، واضح يا مشايخ؟ فإذا كان الآن الواقع الأصل أن هذا المعير المستعير في الأغلب أنه يحصل منه الضرر، فعند ذلك يكون باب الضمان هو الأصل في مثل هذا، في مثل هذا. وهذا يكون يعني أخذا بما هو الأرفق، بما هو الأرفق للناس، لكن هذا له صورة معينة، له صور معينة. الأصل أن يكون الفتوى وأن تكون مثل هذه الأمور على أصل المذهب، على أصل المذهب. نعم. قال: وهي هبة المنافع، ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه، فإعارة المكيل والموزون قرض. قال: وتصح بقوله وهي أمانة، وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض، أطعمتك هذه الأرض. الأرض لا تطعم، لأن العين هي التي تطعم، صحيح يا مشايخ؟ فالمقصود إذن بذلك أعرتك، واضح يا مشايخ؟ نعم. وأخدمتك هذا العبد، يعني أعرتك لأجل أن يخدمك، ومنحتك هذا الثوب كذلك مثل هذا المعنى، وحملتك على هذه الدابة. الحمل يا مشايخ يحتمل أن المقصود بذلك الهبة، ويحتمل أن يكون المقصود بذلك إيش؟ الإعارة. فلذلك قالوا: إذا لم يرد بهما الهبة، يعني بمنحتك وحملتك. لكن هذا يرجع في الحقيقة إلى العرف، في العرف الآن يا مشايخ في الأغلب أن العرف إذا قال حمل أحملك على سيارتي أو كذا، فالمقصود بذلك الإعارة العارية، لا أنه المقصود بذلك إيش؟ الهبة. فهذا يرجع إلى العرف في ذلك. فلذلك هذه القاعدة يا مشايخ، العرف معتبر، أو كما يقول العادة إيش؟ محكمة، هي في الحقيقة سارية في الفقه، سريان النار في الهشيم، لكن لا يجوز لك أن تفصلها عن مسار الفقه. يعني أنا في الحقيقة يعني أنكر على بعض الطلاب الذين يدرسون القاعدة من حيث هي مع عدم معرفتهم لواقع إيش؟ الفقه، فيضعونها في غير إيش؟ موضعها. نعم. وهذا يبدو أن ينبه إليه، أن دراسة الفقه دراسة متكاملة، فتدرس أنت الفروع الفقهية، وتدرس أصول الفقه لأن عليه بناء المسائل، وتدرس ما يتعلق بضوابط الفتوى، وتدرس كذلك ما يتعلق بقواعد الفقه. فقواعد الفقه لا تستطيع أن تدركها إدراكا كاملا إلا إذا أدركت فروع الفقه، لا أنك تأتي وتطل على الفقه من خلال قواعده، فعند ذلك تخرم الفقه وتجعله كلا معنى أو كلا وجود له، لأنك إيش؟ أتيته من غير بابه، أتيته من غير بابه. فبعض الناس يقول مثلا هذه الأعراف الآن مثلا، فيأتي ويحكم على النص الذي ورد فيه نص، ويريد أن يحكمه بإيش؟ بالعرف. فنقول هذا ليس محله. لماذا؟ لأن هذا اعتبر فيه الاستحسان والنص. لكن مثل هذه المسألة الآن ليس فيها نص، واضح يا مشايخ؟ المقصود بذلك ما هو العرف في هذا الأمر؟ فإن قيل حملتك، هل يقصد بذلك الأصل أنه هبة أو يكون عارية؟ فيرجع ذلك إلى العرف. نعم. قال: وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض وأخدمتك هذا العبد ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة، إذا لم يرد بهما يعني الأخيرين الهبة. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله مقامك. وداري لك سكنى، كذلك هذا من باب العارية، أو سكنى عمرى، أو سكنى عمرى. إذا قال سكنى عمرى لأن السكنى يقصد بها العارية، لو قال تلك العين عمرى فيتحمل على الهبة، تذكرون يا مشايخ؟ إذا أما السكنى فإنه المقصود بها الانتفاع، فعند ذلك يحمل على أن المقصود بذلك العارية لا الهبة. نعم، لأن الهبة تكون للأعيان لا للمنافع. نعم. قال وللمستعير أن يعيرها. تفضل. سواء حدد أو لم يحدد. نعم. الإعارة لا تحتاج إلى تحديد، فله أن يرجع في أي وقت. يعني أنا قلت أعرتك داري، ثم بعد يومين قلت رجعت عن هذه العارية، صح ذلك؟ صح ذلك. نعم، الرجوع في الهبة طبعا، الرجوع في الهبة لأن الهبة عين، أما هذه منفعة. المنفعة يا مشايخ، المنفعة أمر معدوم أو موجود. هاي مشايخ، على ماذا اتفقنا نحن في باب الإجارة؟ معدوم، صحيح؟ ها، يعني هي أمور تأتي الآن. أنا الآن عندما أدفع لك الإيجار مثلا، إيجار سنة، وهو أمر يأتي لحظة فلحظة. الأصل القياس أن أدفع لك في كل لحظة تمر علي وقد استفدت فيها، أن أدفع لك مبلغا، خلاص هذا هو. لكن ذلك يفني الأعمار. يعني الشيء، أي نعم، كذلك الزكاة. فلذلك مثلا الشيخ حكيم الآن لو قلنا له أنت الآن تمشي على القياس في باب الإيجار أو في باب العارية، فأنت في كل ساعة شرعية تدفع المبلغ، متى ما استفدت الآن دقيقتين فتدفع مبلغ دقيقتين، وهكذا وهكذا، هذا يفني الأعمار. فلذلك قالوا نستحسن في ذلك أن يقام تسليم العين مقام المنفعة. انتهينا من الفكرة هذه؟ اتضحت الفكرة؟ اتضحت الفكرة يا مشايخ؟ يعني تسليم العين أصبح يقوم مقام إيش؟ فكأني عندما أجرتك أنا أعطيتك عينا، أعطيتك إيش؟ عينا. فلذلك خرجنا من هذا الباب، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا هذه المسألة يا مشايخ؟ التفريق بين الأمانة والضمان. لا لا، الأمانة والضمان انتهينا منها. أشوف الآن نسينا، يعني نسينا مدخل هذه المسألة. لكن على كل حال، لا نعم، الآن تذكرت. الآن العارية يا مشايخ، كما قلنا الإجارة تثبت شيئا فشيئا، كذلك العارية عندما أعيرك أنا، أنت الآن في كل وقت يعني يحصل عندك نفع، ثم بعد ذلك في اللحظة الثانية يحصل عندك نفع، فلي أن أسترد هذا الموهوب في أي لحظة شئت. واضح يا مشايخ؟ قالوا حتى لو وقدت لك وقتا يصح قضاء أن أرجع. يعني قلت لك أعرتك هذه الأرض على أن تكون عارية لك 10 سنوات، قالوا يصح أن يرجع عن ذلك بعد 5 سنوات، يصح أن يرجع عن ذلك، لكن طبعا يكون إخلافا للوعد ويكون كذا، يأثم على ذلك، لكن قضاء يصح أن يرجع في ذلك. واضح؟ طيب. قال وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين وليس له إجارتها. هذا واضح يا مشايخ؟ نعم. اختلاف المستعملين، يعني إذا كان استعماله يختلف، يعني كما قلت لك في الكتاب أنا أعرته لفلان وغيره يختلف استعماله وكذا. نعم. وليس له إجارتها، لأن الإجارة لازمة يا مشايخ، الإجارة لازمة. فعند ذلك إذا أجرها هذا المستعير لغيره، فعند ذلك يكون قد أتى بعقد أعلى من العارية، فلا يجوز مثل ذلك. لكن لو أعارها لغيره جاز. طيب، قال فإن آجرها يعني لغيره فهلكت، فللمعير أن يضمن المستعير. للمعير أن يضمن يا مشايخ المستعير، لأنها الآن هلكت، ولا يرجع على المستأجر، يعني لا يرجع المعير على المستأجر. نعم. وله أن يضمن المستأجر ويرجع على المستعير، يعني له أن يضمن إما المستأجر أو أن يضمن إيش؟ المعير، في كلا الحالتين. ولكن لا يضمن المستأجر إلا إذا كان المستأجر عالما بأن هذه الدار عارية، أما إذا لم يكن عالما فإنه لا يجوز أن يضمن المستأجر. نعم. قال فإن قيدها يعني العارية بوقت أو منفعة أو مكان ضمن بالمخالفة إلا إلى خير، يعني قال له أنا يعني أعرتك هذا على أن تحمل فوقه حنطة. واضح يا مشايخ؟ ها، لا، فهو خالف ذلك فحمل فوقها مثلا حديد فعطبت، يعني هلكت، فإنه يضمن، فإنه إيش يا مشايخ؟ يضمن إلا إلى خير، يعني إذا حمل ما هو أخف من الحنطة، حمل عليها القطن مثلا أو كذا، فإنه عند ذلك يكون يعني جائزا، يكون جائزا. نعم. قال وعند الإطلاق له أن ينتفع بها، يعني إذا أطلق ولم يقيد له أن ينتفع بها يعني بالعارية في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم يطالبه بالرد. طيب، ولو أعار أرضه للبناء والغرس فله أن يرجع ويكلفه قلعهما، يعني أعاره الأرض لأجل أن يبني عليها أو أن يغرس فيها هذا المستعير، فله أن يرجع ويكلفه يا مشايخ قلعها، يعني قلع هذا البناء وقلع هذا الغرس. وإن وقتها وأخذها قبل الوقت، يعني قال له أعرتك هذه الأرض لعشر سنوات ثم أخذها بعد خمس سنوات مثلا، كره له ذلك، كره له هذا الأمر، ويضمن للمستعير قيمته، يعني قيمة كل من البناء والغرس. نعم. ويملكه، يملك هذا البناء والغرس المعير، المعير صاحب الأرض. وللمستعير قلعهما، يعني قلع البناء والغرس، إلا أن يكون فيه ضرر كثير للأرض. يعني المستعير قد يقول لا أنا أريد أن أقلع هذه الأرض، هذه الأشجار، لأن هذا بنائي وهذا غرسي، فنجوز يقول يجوز له أن يقلعها، لكن إذا لم يكن يترتب على ذلك ضررا بالأرض، لأن بعض الأشجار يا مشايخ جذورها وكذا، فإذا قلعها فعند ذلك الأرض ربما يعني يحصل فيها نوع من النز أو يحصل فيها نوع من الأمور التي تؤثر في الأرض، تؤثر في الأرض. نعم. قال وإن وللمستعير قلعهما إلا أن يكون فيه ضرر كثير بالأرض، فإن قلعهما فلا ضمان، فإن أعارها للزراعة فليس له أخذها قبل حصده وإن لم يوقت، يعني قال أعرتك لتزرعها ثم قال رجعت عن هذه العارية، فليس له أخذها يعني قلعها حتى إيش يا مشايخ؟ ينتفع بهذا المزروع، ينتفع بهذا المزروع، فيكون عند ذلك هذا المستعير في هذه المدة بعد رجوعه يكون إيش يا مشايخ؟ يكون مستأجرا، يكون إيش؟ مستأجرا، فيدفع أجر المثل، يدفع أجر المثل. يعني أنا الآن زرعت في بستانك فكم تريد؟ تدفع أجر المثل، تدفع أجر المثل. نعم. قال فإن أعارها للزراعة فليس له أخذها قبل حصده، يعني قبل حصد المستعير للحصاد وإن لم يوقت، وأجرة رد العارية على المستعير والمستأجر على الآجر. العارية أجرتها، أجرة ردها على من يا مشايخ؟ على المستعير، لأنه هو الذي استفاد منها. والمستأجر على المستأجر على الآجر. يعني أنت إذا استأجرت خيمة مثلا، الخيمة تحتاج إلى حمل وكذا وكذا وكذا، فعند ذلك هنا يكون الرد، يعني إذا انتهيت من هذه الخيمة وأردت أن تردها إلى مكانها وكذا، فيكون الحمل على من يا مشايخ؟ على الآجر، يعني المؤجر، المؤجر. لماذا؟ لأنك أنت استفدت منفعة وقد ذهبت هذه المنفعة، أما هو فقد قبض عينا ومالا وهي باقية في يده، فعند ذلك يكون هو المستفيد حقيقة، فلذلك يضمن، هو الذي يضمن. نعم. قال وإذا رد الدابة إلى إسطبل مالك، يعني أنت الآن استأجرت دابة، استأجرت حصانا، ثم بعد ذلك رددته إلى إسطبل مالكه. تعرفون الإسطبل؟ الإسطبل يعني الغرف التي تكون معدة لأجل أن ينام فيها الحصان أو الفرس. ها، هل يجب عليك أن ترجع الحصان إلى بيت صاحب، إلى بيت المعير، أم ترجعه إلى مكانه المعتاد؟ إلى مكانه المعتاد. وهكذا القاعدة، كل ما كان مكانا معتادا للإرجاع يكون يسقط فيه حق الضمان. ولذلك قال وإذا وإن رد الدابة إلى إسطبل مالكها أو مع من في عياله، يعني رد هذه العارية إلى عيال هذا المعير أو عبده أو أجيره الخاص، برئ في هذه الأحوال كلها. نعم. وكذا رد الثوب إلى داره، استعار ثوبا فرده إلى داره، يكون عند ذلك بريئا. ولو كان عقد جوهر وأشباهه، يعني لو كان المستعار عقد جوهر، عقد الجوهر له إيش يا مشايخ؟ له ثمن كبير، لا يبرأ ما لم يسلمه إلى المالك، لأن مثل هذا العرف يقول أنك تسلمه إلى مالكه لا أنك تسلمه إلى أهل بيته مثلا. نعم. قال وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالتسليم إليه، يعني رجل غصب مثلا يعني دابة، غصب كذا أو كذا، لا يبرأ إلا بتسليمها إلى المغصوب منه. نعم. يعني هذا من جميل الابتداء والاختتام. قال وفي الغصب لا يبرأ في الجميع إلا بالتسليم إليه، ثم قال كتابه الغصب. طيب ننهي كتاب الغصب شيخنا في وقت 10 دقائق الأذان، يعني عندنا ربع ساعة إن شاء الله ننتهي إن شاء الله. أنت كتاب الغصب يا مشايخ معناه واضح إن شاء الله. الغصب هو أخذ الشيء قهرا، يعني ويكون أخذه جهرا لا خفية، ويكون أخذه بالقوة، يكون أخذه بأيش يا مشايخ؟ بالقوة. وهذا الذي يؤخذ يكون من المال، يكون من المال كذلك المحترم، يكون من المال المحترم. فالغصب ليس سرقة يا مشايخ، لأن السرقة هي أخذ المال إيش؟ خفية. والغصب كذلك ليس من باب البيع أو المبادلة أو أخذ الحقوق. لماذا؟ لأنه أخذ الشيء على سبيل التعدي، على سبيل إيش؟ التعدي، لا على سبيل الحق. وليس كذلك هو من قبيل الوديعة، يعني أخذ الوديعة أو رد الوديعة. لماذا؟ لأن رد الوديعة هو أخذ الشيء المحترم لكن على سبيل الحق، لأنك أنت أودعته فتريد أن تسترده. واضح يا مشايخ؟ فالغصب إذن فيه نوع قهر وفيه نوع مجاهرة، نوع مجاهرة، ويكون بالقوة، ويكون بأشياء مشايخ بالقوة. طيب قال وهو أخذ مال متقوم، متقوم يعني المقصود له قيمة في الشرع. نعم، فلذلك لا يعد أخذ الخمر مثلا غصبا، لا يعد غصبا. نعم، لأنه ليس متقوم، ليس متقوم، وإن كان يعزر وكذا لكن لا يسمى غصبا، لا يسمى غصبا. نعم، قال مملوك للغير بطريق التعدي، ومن غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه. واضح يا مشايخ؟ أنت غصبته من بيتي ترده إلى بيتي وهكذا. فإن هلك هذا المغصوب وهو مثلي، يعني غصبت قمحا، فعليه مثله، يعني عليه أن يأتي بمثل القمح، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته يوم غصبه. يعني رجل غصب هذا الجوال يا مشايخ، أو ذلك الجوال، لا نقول هذا بعيني، ذلك الجوال، الجوال يا مشايخ، هل هو من المثليات أو القيميات؟ ها، مثل هذا الجوال الآن، هل هو من المثليات أو القيميات؟ ها، قيميات، لأنه مستعمل. الشيء إذا استعمل يا مشايخ، الجوال إذا كان جديدا وصنع منه مثلا 1000 وكله بمواصفات واحدة ولم يستعمل، هذا يعد مثليا، ها، له مثيل. لكن القيمي يعني معنى أنه استعمل، فأنت لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الجوال مثل جوال الشيخ مثلا، وإن كان من مصنع واحد، لأن مثلا أنا استعمالي أستعمله مثلا 10 ساعات في اليوم، والشيخ ما شاء الله طالب علم لا يستعمله إلا نصف ساعة ربع ساعة كذا، فاستعماله خفيف واستعمالي إيش؟ واضح. وإن كنت أنا اشتريته بعده بسنوات، لكن هذا يختلف. واضح يا مشايخ؟ مثل السيارة كذلك، السيارة مثال أوضح، يعني أوضح في ذلك. واضح يا مشايخ؟ فهذا إذا كان قيميا فعليه قيمته يوم غصبه، يوم إيش يا مشايخ؟ غصبه. وإن نقص ضمن النقصان. نعم، وإذا انقطع المثلي، طبعا يعني إذا كان مثلا هذا المأخوذ مثلي وانقطع عن السوق، انقطع عن السوق، فماذا نقول؟ تجب قيمته يوم القضاء، يعني لا يوم الانقطاع، لا يوم إيش؟ الانقطاع، ولا يوم الغصب. القضاء يكون بعد الانقطاع، يعني أنت الآن غصب، فالآن عرفنا الغاصب، وانقطع هذا من السوق ليس له مثل الآن، فالآن عندنا يوم الغصب، يوم الغصب، وعندنا يوم الانقطاع، يعني يوم انقطاع البضاعة عن السوق، وعندنا يوم إيش؟ القضاء، يعني الترافع إلى الحاكم. فالإمام أبو حنيفة قال لا يكون الضمان إلا بقيمته يوم القضاء، لأن القضاء يكون به النفوذ، يكون به إيش يا مشايخ؟ النفوذ. ولولا القضاء لما كان للانقطاع معنى. طبعا هذا خلاف في ذلك، قال خلافا يعني سم يعني خلاف لأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى. فالإمام أبو يوسف يرى أن القضاء يكون في يوم الغصب، والإمام محمد يرى أنه في يوم الانقطاع، ولكن كما قلت لكم أن قول الإمام هو المقدم في المذهب، المذهب هو قول إيش يا مشايخ؟ الإمام، ما لم رحم الله الجميع. نعم، رحم الله الجميع، ما لم، ولذلك أنا أريد أن أستثني فأقول ما لم يكن تكن هناك مصلحة في ذلك يعني مصلحة ضرورية أو حاجية في مثل ذلك، فعند ذلك لا بأس أن يفتي الفقيه ولو كان حنفيا، يفتي بقول الصاحبين في مثل هذه المسائل، وإن كان هو مرجوحا يعني ليس هو المذهب، لكن لا بأس في الفتوى، في باب الفتوى أن يكون الأمر على خلاف ذلك. نعم، من باب مراعاة الحاجة أو الضرورة، وهذا ما يسمى في رسم المفتي ما يتعلق بأحكام الضرورة والحاجة. نعم، في باب رسم المفتي. طيب نسرع يا مشايخ قليلا، ننتهي حتى ننتهي من هذا الباب إن شاء الله. قال: وإن ادعى الهلاك، يعني ادعى هذا الغاصب الهلاك، قال هلكت هذه البضاعة، هلك الجوال، ليس له وجود. طيب حبسه الحاكم مدة يعلم أنها يعني العين المغصوبة لو كانت باقية أظهرها، ثم يقضي عليه بإيش؟ ببدلها. يعني يقول خلاص نحكم عليك بألف ريال قيمة الجوال، قيمة الجوال. والقول في القيمة قول من يا مشايخ؟ قول الغاصب، لأنه ينكر الزيادة. ودائما نحن يا مشايخ في مسألة الثبوت الحقوق نقول القول للمنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالآن الغاصب هو منكر الزيادة، فهو يقول قيمته ألف وأنا أقول ألفين لأني أنا أريد أكثر من ذلك، فالقول قول الغاصب مع يمينه. لكن إذا كانت عندي بينة أصل القول قولي، القول قول المدعي. نعم. طيب، فإذا قضي عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب، يعني إذا قضي عليه بالقيمة قيل له تدفع ألف ريال، يكون مالكا للجوال من يوم الغصب، هذا يسمى الملك المستند، يعني الملك الذي استند إلى أمر آخر، وهو كونه الآن أعطى البدل فيكون مالكا له من ذلك اليوم، من ذلك اليوم. نعم. قال: فإذا قضي عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب وتسلم له الأكساب، يعني إذا كان عبدا واكتسب شيئا فيكون حقه ذلك. نعم. ولا تسلم له الأولاد، لأن الأولاد يا مشايخ مكاسب منفصلة، مكاسب منفصلة. فإذا ظهرت العين وقيمتها أكثر، يعني الآن بعد أن قال أن العين ضاعت وكذا ظهرت العين، لكن ظهر أن قيمتها إيش؟ أكثر. الآن هذا المالك يريد العين ولا يريد العوض، واضح يا مشايخ؟ نقول الآن لا يخلو من حالين، إذا كان الآن ظهرت العين وقيمتها أكثر، والحال هذه الواو الحال يا مشايخ، والحال أنه قد ضمنها بنكوله، يعني ضمنها ليش يا مشايخ؟ الغاصب بأن نكل عن الحلف عن اليمين أو بالبينة، يعني بالبينة أقام البينة، أو بقول المالكي، يعني بقول المالكي صدقتك في ذلك، فعند ذلك كله سلمت للغاصب، سلمت إيش يا مشايخ؟ الغاصب. نعم. وإن ضمنها بيمينه، يعني ضمنها الغاصب بإيش؟ بيمينه بأن حلف، ففي هذه الحال المالك مخير، ولذلك قال: فالمالك إن شاء أمضى الضمان، يعني يقول خلاص أنا أخذت منك الألف ريال، وإن شاء أخذ العين ورد إيش؟ العوض، يقول أنا الألف ريال أردها إليك ورد إلي إيش؟ العين. وكذلك إذا ظهر أن قيمة العين مثلها أو أقل يجوز له أن يرجع، واضح يا مشايخ؟ نعم. طبعا هنا في تفصيل طويل، لا أريد أن أدخل في هذا التفصيل الآن وإن كان ضروريا لفهم المتن، لكن إن شاء الله أنتم تراجعون إن شاء الله ما يتعلق بذلك في إن شاء الله، إما أن نتذاكر في وقت آخر أو إن شاء الله تراجعون الشروح في ذلك، وذكرت لكم بعض الشروح لهذا الكتاب ولغيره. نعم. قال: ويضمن ما نقص العقار بفعله، يعني إذا كان هو يعني اشترى مثلا مزرعة، يعني غصب مزرعة فإذا به أنقصها، يعني نقل ترابها، أو أنه مثلا أغرقها بالماء حتى أصبحت غير صالحة للزراعة وكذا وكذا، قال إذا كان بفعله فعند ذلك يضمن النقصان، وأما إذا كان بغير فعله لا يضمن، ولذلك قال: ولا يضمنه لو هلك، يعني من غير فعله، يعني من غير فعله. فإن نقص بالزراعة يضمن النقصان ويأخذ رأس ماله، يعني يأخذ الذي زرعه، لأنه الآن هو زرع، لكن لما زرع تأثرت الأرض بالزراعة، فيضمن النقصان ويأخذ رأس ماله، يأخذ رأس ماله يعني الحب الذي زرعه وما خرج منه. نعم. ويتصدق بالفضل، يعني ما زاد على ذلك فإنه يتصدق به. وكذا المودع والمستعير إذا تصرف وربح تصدق بأشياء مشايخ بالفضل، ويأخذون الأصل فقط رأس المال. نعم. قال: وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه، هذه مشايخ تحصل، يعني شخص غصب شاتاً، غصب إيش يا مشايخ؟ شاتاً، فما شاء الله ذبحها وشواها ثم ردها إلى إيش؟ إلى المغصوب منه، الآن هذا يا مشايخ الشاتو بعد أن يعني بعد أن أصبحت مشوية، فالآن هل يا مشايخ بقيت على أصلها؟ بقيت على ما كانت عليه؟ زالت أكثر منافع، فقط بقي من منفعتها الأكل فقط، زال منفعته ما يتعلق بالشعر الذي فيها الصوف، ما يتعلق باللبن، ما يتعلق بغير ذلك، فعند ذلك هذه تضمن، هذه أشياء مشايخ تضمن ولا يرد عينها، لا يرد عينها. لكن فقط لو ذبحها وسلخها من غير أن يشويها فقالوا هنا مخير، هنا أشياء مشايخ مخير. جزاك الله خير. قال وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمنه، وذلك كذبح الشاة وطبخها، يعني ذبحها وطبخها أو شيها أو تقطيعها، وطحن الحنطة يعني غصب حنطة فطحنها خلاص الآن اختلفت، وزرعها يعني يعني يعني يعني طحن الحنطة وزرعها يعني زرعها، وخبز الدقيق، وجعل الحديد سيفا يعني غصب حديدا فجعله إيش سيفا، جعله عينا أخرى عينا أخرى، ففي هذه الحال كلها يضمن، يعني يملكه ويضمن، يعني هذا الغاصب يملك هذا الذي غصبه بهذه الصنعة، يعني بعد أن طبخ هذه الشاي يملكها ويضمن قيمتها. نعم. قال والصفر آنية، يعني وجعل الصفر آنية، الصفر يا مشايخ كما تعلمون مثل الحديد، يكون يعني شبيها بلون الذهب، بلون الذهب النحاس نعم يسمى صفرا كذلك. قال والصفر آنية والبناء على الساجة، يعني غصب خشبا، الخشب يا مشايخ هو ينقل صحيح يا مشايخ، بعد أن غصبه بنى عليه فأصبح لا ينقل، أصبح إيش لا ينقل، يعني أصبح عينا أخرى، أصبح عينا أخرى، فعند ذلك نقول تملك الخشب وتضمن قيمته، وتضمن إيش قيمته. نعم. قال واللبن حائطا، كذلك إذا غصب لبنا، اللبن هو الذي يكون من الطين يجفف ويبنى به. نعم. قال وعصر الزيتون، سرق زيتونا فعصره، والعنب يعني وعصر العنب كذلك، وغزل القطن ونسج الغزل، كل هذا يا مشايخ كل هذه الصور لأن التغير فيها تغيرا يزيل اسمه، يزيل ايش يا مشايخ، يعني بعد أن كان يسمى خشبا يسمى أساسا في العمائر مثلا. نعم. قال ولا ينتفع به حتى يؤدي بدله، ولا ينتفع يعني الغاصب بهذه الأمور حتى يؤدي أيش مشايخ بدله، وفي القياس له ذلك، لكن الاستحسان مقدم، الاستحسان مقدم. قال ولو غصب تبرا فضربه دراهم، التبر يا مشايخ هو الذهب الذي يكون في موطنه قبل أن يضرب، تعرفون مهد الذهب، تعرفون الأرض المهد، الذهب الخام الذي لم يضرب بعد، لم يصبح دراهم ودنانير، فإذا غصب مثل ذلك وضربه فإنه يرده بعينه، لأنه لا يختلف، لأن هذه مشايخ الدراهم والدنانير هي أموال خلقة، أموال أشياء مشايخ خلقة، فلا تختلف باختلاف أحوالها. نعم. قال ولو غصب تبرا فضربه دراهم أو دنانير أو آنية لم يملكه، ومن خرق ثوب غيره، يعني شخص غصب ثوبا فخرقه، هناك فرق بين الخرق اليسير والخرق أشياء مشايخ. نعم. قال فأبطل عامة منفعته، يعني معنى أنه أصبح لا يستفاد منه، أصبح خرقة، أصبح إيش خرقة، يعني هذا الذي غصب منه لا يستطيع أن يلبسه، وهذا يختلف باختلاف الناس، يختلف باختلاف الناس. نعم. قال فأبطل عامة منفعته ضمنه، وإن كان خرقا يسيرا أو خرقا يسيرا يضمن النقصان، يعني نقول نقيم الثوب قبل الخرق وبعد إيش الخرق، فيضمن الفرق، يضمن الفرق. نعم. قال ومن ذبح شاة غيره أو قطع يدها، ذبح شاة غيره أو قطع يدها من غير أن يشويها وأن يطبخها، فقد ذبحها أو قطع يدها، فإن شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها، وإن شاء سلمها وضمنه إيش يا مشايخ قيمتها. نعم. وفي غير مأكول اللحم، يعني شخص غصب غير مأكول اللحم مثل كلب مثلا أكرم الله وإياكم، فقطع يده يضمن قيمته، يضمن إيش يا مشايخ قيمته، وليس هناك خيار، ليس هناك خيار في ذلك. قال يضمن قيمتها بقطع الطرف، بقطع الطرف يعني بقطع اليد أو قطع الرجل أو غير ذلك. نعم. قال ومن بنى في أرض غيره أو غرس لزمه قلعهما وردها، على ما بينا في الإيجارات، تكلمنا في باب الإيجارات يا مشايخ أن من استأجر دارا فزرع فيها وكذا، فنقول الآن هل يعني يبقيها أو يردها أو أنه يقلعها، قلنا أنه يجب القلع، يجب إيش القلع، لأنها الآن بعد انتهاء الإيجار أصبحت في ملك الغير، أصبحت في ملك الغير. نعم. قال ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر، يعني ثوب أبيض غصب فهذا الغاصب صبغه أحمر، يعني صبغه بلون إيش؟ آخر، بلون آخر. أو نقول الآن مثلا غصب ثوبا فوضع عليه زيادات، وضع عليه مثلا أشياء أخرى، أصبح هذا الثوب ثوبا آخر، ثوبا آخر الآن. أو قال أو سويقا فلته بسمن، غصب سويقا، السويق يا مشايخ هو الحنطة التي قليت، التي تقلى تسمى إيش؟ سويقا. عندنا الدقيق، عندنا الحنطة والدقيق والسويق. الحنطة هي في سنبلها، والدقيق بعد أن تخرج من سنبلها وتطحن، والسويق بعد أن تقلى تسمى سويقا. فهذا السويق إذا طحنه بسمن أصبح الآن مختلطا، لا نستطيع أن نميز السويق عن السمن. واضح يا مشايخ؟ نعم. كذلك هذا الثوب عندما صبغ أنت لا تستطيع الآن أن تستخرج هذا الصباغ فتقول هذا الصباغ وهذا إيش الثوب، أصبح الآن جزءا منه، أصبح متصلا به. فالآن ماذا نفعل؟ قال ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته، لته يعني خلطه بسمن، فللمالك إن شاء أخذهما، يعني أخذ الثوب وأخذ السويق مع السمن، ورد زيادة الصبغ والسويق، يعني يقول لو كم كلفتك هذا الصبغ فيعطيه هذه الزيادة، وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض ومثل السويق وسلمهما، يعني إن شاء هذا وإن شاء ذاك كلاهما يجوز. نختم شيخنا ولا نكمل الزوائد؟ ضمان ما يتقوم، ضمان إيش؟ ما يتقوم من استهلك الخمر الذمي أو الخزينة وفعله في هذه النسخة غير موجود. لا هو الآن سيأتي، لا الآن سيأتي في مسألة زوائد الغصب. أي فصل في زوائد الغصب. والله أنا الآن هذا آخر محاضرة في هذا المستوى، ولا في محاضرة أخرى الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم إذا لم تكن هناك محاضرة، وهذا أظن هذا هو الأرجح، كأن الأسبوع القادم اختبار، ها؟ أيوة. فأرى فقط أن نكمل هذا ثلاث دقائق إن شاء الله، هكذا نكمل إن شاء الله. قال فصل في زوائد الغصب حتى ننتهي من هذا الباب إن شاء الله. قال وزوائد الغصب أمانة، يعني شخص غصب مثلا دابة فولدت أو سمنت، واضح يا مشايخ؟ هذه كلها تكون أمانة في يد الغاصب، يعني لا تكون مضمونة لأن الغصب مضمون، لكن ما زاد عليه مما تولد متصلا أو منفصلا يكون أيش يا مشايخ؟ أمانة. قال زوائد الغصب أمانة متصلة كانت أو منفصلة، ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب، يعني إذا تعدى عليها أو منعها بعد أن طلبت منه يضمنها لأنه يكون متعديا في ذلك. نعم. قال وما نقصت الجارية بالولادة مضمون، الجارية يا مشايخ بعد أن تلد سعرها ليس كقبل الولادة، ينزل سعرها، ينزل إيش يا مشايخ؟ لأنها تضعف فتكون متصلة بولدها فينزل سعرها في السوق، واضح يا مشايخ؟ ها. فيضمن هذا النقص، وتجبر يعني تجبر هذه النقصان، أو يجبر هذا بولدها وبالغرة، يعني إذا أنجبت ولدا فهذا الولد إذا كان مثل هذا النقص عند ذلك يجبر هذا النقص، يجبر هذا النقص. وكذلك الغرة، يعني إذا هذا الولد مات وكان الواجب بعد ذلك غرة، تعرفون الغرة وهو ربع عشر الدية أو نصف عشر الدية، سيأتينا إن شاء الله في باب الديات إن شاء الله أن من أنواع الديات الغرة، وهو ما إذا قتل الجنين في بطن أمه فعليه ديتها وغرة، والغرة هي دية الجنين، دية الجنين يقولون نصف عشر الدية، يعني إذا كانت الدية 100,000 فعشرها 10,000، نصفه كم؟ 5,000، وهكذا. نعم. ها؟ نعم نعم اسم الدية، نعم بالنسبة للصبي الذي أو هذا الحمل. نعم. قال ومنافع الغصب غير مضمونة، استوفاها أو عطلها، يعني شخص غصب سيارة من شخص، طيب 3 أيام، بعد ذلك لما أرجع السيارة قال أنت الآن غصبتها مني 3 أيام فيجب عليك أن تدفع أجرة 3 أيام. نعم. عند الإمام الشافعي يقول يجب عليه ذلك، لكن الإمام أبو حنيفة يقول لا، لأن هذه المنافع غير متقومة، غير متقومة، فعند ذلك لا يجب عليه أن يحصل. طبعا يعزره الإمام ما في إشكال، لكن لا يجب عليه أن يدفع هذا المقابل. نعم. قال ومن استهلك خمر الذمي أو خنزيره فعليه إيش يا مشايخ؟ قيمته. من استهلك يعني تعدى على خمر الخنزير الدمي أو خنزير أو خنزيري فعليه قيمة، لأن يا مشايخ الخنزير والخمر أكرمنا الله وإياكم بالنسبة للذميين هو مال معتبر، لذلك إذا المسلم تعدى عليه يجب عليه إيش القيمة، بخلاف ما لو كان ملكا لمسلم، لأنه بالنسبة للمسلم لا يكون مالا متقوما، وإن كان هو مال لكنه غير متقوم لأن الشريعة أبطلت قيمته. لكن هل يجوز التعدي؟ لا يجوز. شخص حتى لو كان عند مسلم خمر أو كذا، ولعل هذا الخمر يتخلل لعله كذا، فليس هذا معناه أنه يجوز التعدي. هذا العدل. أيوة نعم. وإنما المقصود من ذلك أنه لو تعدى، لو حصل التعدي لا يضمن، لكن لا ليس هذا تشريعا للتعدي يا مشايخ. واضح؟ الإسلام حفظ الحقوق للمسلم والكافر وللذمي وللمحارب، كل هؤلاء حفظ لهم يا مشايخ الحقوق. ولذلك قلت لكم من أول ما درسنا هذا الفقه، قلت لكم الفقه قائم على العدل، اعدلوا هو أقرب ليش للتقوى، ولكن اجتهادات الفقهاء كلهم يريدون فيها إقامة هذا العدل في ضوء هذه الشريعة الغراء. طيب، قال ويجب في كسر المعازف قيمتها لغير لهو، يعني شخص كسر معزفا، تعرفون المعزف يا مشايخ الذي يعزف عليه الغناء وكذا، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا يا مشايخ شخص قال هذا حرام وهذا لا يجوز، فذهب إليه ويش وكسره أوصالا حتى عاد لا ليس له وجود، فنقول الإمام يقول يضمن قيمته، لكن لا يضمن قيمته حال كونه معزفا، وإنما يضمن قيمته حال كونه خشبا. يعني الآن هذا المعزف من الخشب، نقول ما قيمة الخشب من غير أن تكون معزفا، فيضمن قيمة ذلك الخشب ولا يضمن قيمة أشياء مشايخ نفس، لأن المعزف له قيمة كبيرة، وهذه ليست وهذه في الإسلام عندنا أصبح لا وجود لها، فلذلك يضمن ذات الخشب. واضح يا مشايخ؟ نعم. ولذلك قال ويجب في كسر المعازف قيمتها، يعني قيمة هذه المعازف لغير له، يعني قيمتها كائن تلك القيمة لغير لهو، يعني لغير لهو، بل تكون قيمتها حال كونها خشبا أو حديدا أو غير ذلك. هذا والله أعلم، وعلمه أتم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.